السراي وينادوا علي الذا روح ما تهرم يا ربي سيد الخلق لسه حمل شهرين ويتتم قبل على ميلاده 7 أشهر ويبقى يتيم سمع النداء من قبل الله أنا حافظه وكافله أنا حافظه وكافله وحاميه وناصره أنا معه واللي معاه ربنا اللي معاه ربنا ما فيش مخافة ربنا بيعزه ويعليه إن كان يتيم يكفله وإن كان فقير يغنيه وابنه حيفهمه وإلى الصواب يهديه إن كان صحيح يتمه ده قضاء وقد أحكمه لأنه حيكرمه وبنفسه حيربيه بعد كده شوف سيدنا نوح عليه السلام يقول لها انت حملت بسفينة العلم، اذا كنت انا كان لي سفينة انت حملت بسفينة العلم، ابنك سفينة العلم ملوش مثيل في الحلم، ملوش مثيل في الحلم ورسول محبة وسلم لكل خلق الله. سيدنا الخليل ابراهيم يقول لها انت حملتي بحبيب، اذا كنت انا خليل الله انت حملتي بحبيب الله، والحبيب افضل واقرب، واذا كان ادم ابو الكل ابنك اللي لسه ما انولدش نور مخلوق قبل ادم، وابونا ادم لما كانت الملائكه بتناديه تقول له يا ابا محمد يا ابو محمد، قال يا رب يقولوا لي يا ابو محمد ليه؟ قال انظر الى اعلى فنظر فوجد انوار تتلألأ حول سرادقات العرش، فسأل عن هذه الانوار، ربنا قال له هذه انوار حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من نسلك ولولاه ما خلقتك، لولاه ما خلقتك. لما نسي واكل من الشجرة وربنا فكره قال يا رب بحرمة هذا الولد ارحم هذا الوالد، فنودي يا آدم لو تشفعت بمحمد في أهل السماوات وأهل الأراضين جميعا لشفعناك. ربنا غفر له بتوسله بحضرة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ماشي يا اخوان، لا حول الله. فسيدنا الخليل ابراهيم بيقول لها اذا كنت انا خليل الله انت حملت الحبيب الله. ادم ابو الكل، ادم ابو الكل لكني النبي قبله، وفي جنة الخلد شاف نور النبي مقابله، وعاش في دار النعيم توالت المشايخ ما شيخ لا حول الله يا رب، لا حول الله يا رب. بعد كده نشوف سيدنا اسماعيل، وبعده سيدنا داود، وبعد سيدنا سليمان، وبعد سيدنا موسى، وبعد سيدنا عيسى، وتم الحمل المبارك. وسرور الكون كله انشرح، والارض عمت نور، واهل السماء من الفرح بعتوا بنات الحور لام الحبيب النبي علشان يهنوها، وجت ملايك السماء علشان يشاهدوا النور. من ساعة العشوية طلعت الفجرية المشاير متولية عبد المطلب يقولوله كمان شوي كمان شوي. ابنك المرحوم عبد الله انولد ولد، هنسميه ايه؟ قال سموه محمد. اشمعنى اخترت اسم محمد؟ قال رجاء ده احنا عاوزين ننقص بقى على مراتب. رجاء أن يحمد في السماء وفي الأرض. رجاء أن يحمد في السماء وفي الأرض. أيوة، ما كل واحد يرحل بها مراتب على طول. صلوا على حضرة النبي. ستات بتيجي تاخد الاطفال عشان يرضعوه. من البوادي في الصحارى. واهل البلد يحبوا اولادهم يرضعوا هناك في الجو الطلق. تبقى صحتهم احسن. الستات اللي جايين ياخدوا الاطفال هياخدوا مين اللي ابوها عايش. اللي ابوها عايش عشان يكرمهم. لكن اليتيم مين اللي ياخده؟ محدش يطمع فيه. السيدة حليمة السعدية، السيدة حليمة حالتها أفقر من غيرها، وجاية تاخد حد عشان تترزق. محدش اداها ابنها، محدش اداها ابنها. هترجع حضرة النبي برضه ليتمه محدش خده من ستات التانية. قالوا لها راحت شفاته عليه الصلاة والسلام، انشرح صدرها له. قالت يتيم يتيم، ربنا هيبنيني ويعطيني. هي كانت وهي جاية مكة المطية اللي ركباها والمعزة بتتكفى من الضعف والجوع، وغنمها سايباها هناك في النجع اللي هي فيه جعانة ومفيش فيها لبن اللي بسيط أوي. لما خدته عليه الصلاة والسلام الحال اتغير إلى أحسن، وبدت اصبحت شولا عجابا وامست ما بها شائل ولا عجفاء واذا سخر الاله اناسا لسعيد فانهم سعداء من الكلام ده وقاله زوج السيدة حليمة يا حليمة لقد رزقنا نسمة مباركة احنا جالنا طفل مبروك يا حليمة لقد رزقنا نسمة مباركة الطفل ده من نهار ما جالنا واحنا البيت مستبارك الغنم ترجع شبعانة مليانة لبن وجيراننا غنمهم بيسرحوا في نفس المكان يرجعوا مفيش فيهم لبن زي غنمنا حتى ان الرعاة لاموا يعني اصحاب الغنم لاموا الرعاة ارعوا مكاننا حاليا بترعى غنمها قالوا والله نفس المرعى ولكن هنا التبرك البركة لسعيد فإنهم سعداء رسول الله والله ما ذرأ الإله ولا ضرى والله ما ذرأ الإله ولا برى بشرا ولا ملكا كأحمد في الورى صلى الله ما قلم جرى فعليه صلى الله ما قلم جرى فعليه صلى الله ما قلم جرى وجلت ديادي نوره متبسم حبيبي حبيبي حبيبي I'm في ميلاد الرحمة وفي البعثة الرحمة وطول حياته رحمة زي ما ربنا قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى إنه في سن 35 سنة قريش هدموا الكعبة وبنوها. يوم في وضع الحجر الأسود اختلفوا، قالوا أول واحد يدخل نحكمه، فكان عليه الصلاة والسلام هو أول من دخل. قالهم هاتوا ثياب ثوب، جابوا ثياب وحطوا فيها الحجر، وقال لكل رئيس قبيلة يشتال بطرف من الثياب يبقى الكل بتاعه، لحد ما وصلوا به الى مكانه وحملوا حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ووضعوا في مكانه وازال الخلاف بينهم. الانبياء عليهم الصلاة والسلام ربنا اعطاهم صفات اربع: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. أي نبي لازم يكون ذكي. ابن علي في مناظرة بين العلم والعقل، مين الأحسن فيه، العلم ولا العقل؟ طبعا بلدنا وعز. الوطن غالي ومهم زي ما قال اللي هو رجع الوطن، فيا وطني لقيتك بعد يأس أو بعد، كأني قد لقيت بك الشباب، وكل مسافر سيعود يوما إذا رزق السلامة والإيام. الله يبارك فيك. اللي جاي بقى يقول بعض الحبايب ولمتهم بيت وحدي، غاي كان في لميته بقى الاول، بعض الحبايب ولمتهم بيت وحدي، وبعد عشت الوطن قال للاسف بعادي. ما كانش علبان ولكنه صبح وعدي، مهما اشوف عز مهما اشوف عز في غيبتي عن الاوطان، احس بالذل لكن في الوطن سعادي في بعد وحرمان عن اهلي واوطان، في بعد وحرمان عن اهلي واوطان. انا ما اقدرش اوصل لكن اقول اهياني، ويا وطني لقيتك بعد بعدك كم حبب إليه الخلاء وحب يبعد عن الناس عليه الصلاة والسلام، فكان يأخذ اللذات ويروح يتعبد في غار حراء. الليالي ذوات العدد يخلص يرجع تاني يأخذ الزوادة ويرجع تاني الغار، حتى فاجأه الوحي عليه الصلاة والسلام. وكان لا يرى رؤيا في 6 أشهر قبل الوحي، لا يرى رؤيا إلا وجاءت مثل فلق الصبح، اللي يشوفه وهو نائم يشوفه صح عليه الصلاة والسلام. وكان برضو يسمع يعني مقدمات كده عشان ما تبقاش مفاجأة قوي، نبقى واحدة بعض الأحجار في حجر يقول أعرف حجرا بمكة، كان كلما مررت عليه يقول السلام عليك يا رسول الله، حجر عليه الصلاة والسلام. برضو يسمع أصوات تنادي يا محمد يا محمد، يتلفت ما يلاقيش، يروح يقول لزوجته خديجة تقول له اطمن، يقول لها أنا خايف لا تكون شياطين ولا حاجة، تقول له اطمن والله لن يهزيك الله أبدا، إنك شوف صفاته قبل ما يبقى نبي، إنك لتصل الرحم تكرم قريبك وتقر الضيف وتحمل الكل اللي مش قادر يمشي في الحياة بتشتاله تساعده يعني، وتساعد المظلوم وتؤين على نوائب الحق وتسأل له ورقة ابن نوفل. مرات تتردد على ورقة، ولما جاء الوحي كذلك حصل كذا، واسمع من ابن أخيك يا ورقة، ورقة ابن عمها ماشي خد قالت أتاه السبع في المتعبد برسالة اقرأ باسم ربك وابتدي. قارئ من مولدك أثنى عليه ستخسر البدلة وينسى فيك الدم. مما علمه الله قصص الأنبياء، من قصص الأنبياء قصة مطلوبة سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف عليه السلام أخ لـ11 وهو الـ12، الـ12 أولاد سيدنا يعقوب عليه السلام. سيدنا يعقوب اسمه يعقوب واسمه إسرائيل. اسمه يعقوب واسمه إسرائيل، مخلف 12 ولد، كل جماعة من أم ولادهم ولاده، بس هم الشقة كلهم الله يمكن. كل جماعة من أم اتجوز واحدة، والواحدة كانت لها جارية أهدتها الأم، خلف من الست الحرة ومن الجارية اللي بقت منه. عشان تعرف احنا فين، بس برضه يعني ركب معايا، ركب مصور، ما تشاورش بس ركب مصور. ماتت الاولى، الست الاولى الحره، تزوج اختها، اختها برضو لها جارية ملكها اهدتها له، خلف من الست الحرة التانية ومن الجارية، يعني الـ12 ولد من 4 ستات 4 نسوة. بيحب 2 اكتر من الـ10، بيحب 2 اكتر من الـ10. اسمع معانا يا ريس، انا ده شغل العمر يا ريس، خليك معانا بعد بس. بيحب 2 اكتر من الـ10، يوسف وبنيامين، الـ2 شقة من ام واحدة، وبرضه بيحب يوسف اكتر كمان من بنيامين، لانه الحقيقة ينحب في صفات تجعله محبوب وينحب. لسه طفل صغير، الصغير محبوب، فيه نور النبوة، هيبقى نبي ورسول تخليه محبوب. فيه الجمال، لوحده واخد نص الجمال والجمال محبوب. شاف رؤية وصبح يقول لأبوه عليه أنا شفت ليلة امبارح في المنام ان 11 كوكب من كواكب السماء سجدين لي في الأرض والشمس والأرض. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا برائد ليقي كواكب نورها مبين. اسمع يا يوسف يا لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. اوعى تقول الرؤيا دي لاخواتك يا يوسف لاحسن يؤذوك. ليه؟ الاصل تفسيرها هتبقى ملك. الملوك اللي يدخل على ملك في هذا الوقت بدل ما يتحيى اي تحيه لا يركع له او يسجد له. يسموا الركوع برضه سجود تحيه. ما دام سجد لك هتبقى ملك. وال11 كوكب هم ال11 اخ اخواتك هيسجدوا لك ويحيوك بالملك. وابوك امك وما دام أبوه نبي ورسول يبقى يوسف برضه هيبقى في هذه الدرجة هتبقى نبي ورسول وملك. ما تقولش بقى لحسن حد يفهمها من إخواتك ويحقدوا عليه. والحقد حاجة قديمة أصله من الشيطان. حسدهم أول جريمة حدثت في الأرض الكبر والحقد والحسد. أول جريمة حدثت يعني في الكون الحسد اللي هو تمني زوال النعمة. الكبر وبعده الحسد. والكبر برضه من أسباب الحسد. يعني ساعات واحد يقول إذا كان فلان ما يبقاش حلته إيه السبب؟ اسمع السبب انه بيقول في قلبه اذا كان فلان اللي حالته يضيع ويبقى بيشحت. الكبر من ضمن الاسباب لانه عنده قرشين ونفسه ما حدش يحصره. متكبر بماله وحاسس بالكبر والعزه بالمال خايف لحد يحصره. يتمنى ان ما حدش يبقى حالته اي شيء خالص. يبقى الكبر من ضمن أسباب الحسد. وساعات يكون بينه وبينه عداوة لم يتشفى فيها. كان نفسه يشتمه ونفسه يضربه ما قدرش. يكمن الحقد في القلب زي كمون النار تحت التراب. فيه تراب مغطي بس تحته نار. ساعة ما يتنبش تظهر النار. يتمنى على كده زوال نعمة الغير. الحقد حاجة قديمة أصله من الشيطان. آدم وحواء حسدهم في جنان رضوان. نساهم الأمر عصاهم إلى رحمن. ولما تابوا إلى المولى غفر ما كان ونزلوا للأرض. بس وراهم شيطان علشان يوسوس ويؤذي بعض اولادهم. واهم حاجه حده بيفرق الاخوان. اللي فيها شيوخ حرام؟ لا ان شاء الله مش حرام. في ناس من بعض الاخوان المسلمين حرام. هقول لك اهو، صلوا على حضره النبي. اظهر يا شيخ محمد عشان تساوي نفسكم بس. يعني احنا هنينا سؤال اكيد. اسمع اسمع، انت عارف الكعبه اللي الناس بتصلي فيها فيها اكتر من 70 نبي مدفونين. الكعبة فيها اكتر من 70 نبي مدفونين في الكعبة. واقرأ اعلام الساجد للزركشي، الامام الزركشي ذكر هذا الكلام واسنده، ان في 70 نبي مدفونين في الكعبة، في قلب الكعبة. وبرضو في حجر اسماعيل، الحجر ده منين اصله؟ من الكعبة، قطعة من الكعبة بس ما انبنتش. روح بنصلي في حجر اسماعيل ولا حرام الصلاة فيه؟ ده من السنة تصلي فيه، مش كده ولا ايه؟ عشان ما انتش طايق تصلي جوه الكعبة، هو من جوه الكعبة، قطعة من جوه الكعبة. يبقى الصلاة حرام بقى في المسجد اللي في حد مدفون؟ لا، مسجد حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، في حضرة النبي مدفون عليه الصلاة والسلام، وفي سيدنا أبو بكر، وفي سيدنا عمر، وكل الأئمة صلوا هناك. هيجي بقى حد من الأطفال يستدركوا على الأئمة؟ أطفال صغيرة يقول ابويا في العلم ما كانش عارف، وانا اللي عارف. عارف ايه؟ اذا انت لسه بتتهجى الف بيه، الف بيه علم. ماشي يا شيخ، هو خالف تعرف الكلام اللي من قال ده، خالف تعرف. نعم، شوفها بقى في الكتاب الزركشي اسمه اعلام الساجد للامام الزركشي، 70 نبي مدفونين هناك في الكعبه. الله يبارك فيك. هو المقصد في ده ايه؟ صلوا على حضرة النبي. حضرة النبي بين عليه الصلاة والسلام ان الشيطان قد يأس ان يعبده المصلون في جزيرة العرب. ما فيش واحد ان شاء الله هيجي يروح ماسك له طوبة زي زمان ويقول ويعملها صنم ولا تمثال ويعبده ويقول اعمل لي كذا يا رب يا خشب، يا رب يا خشب. مش هتحصل. يائس ان يعبده المصلون في جزيره العرب. ان شاء الله دي مش هتحصل الى يوم القيامه. هيجي واحد بقى عارف ان الشيخ ميت ومدفون، هيقول اما اصلي ركعتين للشيخ؟ لا، ما بيحصلش. خلاف كده ان